توفي عمي من سنوات وترك تركة مما ترك قطعة أرض منها له، والآن يسكن وبنى بها بيت. أموال هذا البيت كانت من مستقرها من البنك، ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثيرين وورثة كثيرة. هل يلزم من القطعة هذه الأرض والبيت أن يتنازل بقية الورثة لهؤلاء؟ لمن؟ للزوجة ابن البنت، أو أيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟ لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيار منه، وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما ينالهم من التسديد حسب الملك وليس لهم. سنوات له البيت هذا الآن، ولا أحد ما رفعه يتكلم وقال أنا دي على الأمر لهم، يرجع لهم إن تنازل بعضهم عن بعض جمع الخير لا بد من جمع الورثة كله. يا حضرة الشيخ، بعض الشباب عندما ينامون يضعون يعني مسجلات لدروسهم، وهي مثل مشغلين قرآن مسجلات عند نومهم، فما فعل هذا بمساحة الفعل؟ فما صحة الفعل هذا؟ أقول ليش يرعونه عنده؟ مثلا يعني ما يستطيع أنه وهو يعني يقرأ نعم. لا يقرأ فما يعني معناه لا يأتي النوم إلا وهو يسمع القراءة. أي نعم لا ليس في هذا بأس. رحل طلب العلم وأخذ أولاده وأهله ومكث في مدينة ما يدري كم يأخذ، سنة سنتين ثلاث، هذا حاله، هو يقصر وأهله، لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ أي نعم. ولا الأصل الإقامة؟ لا عازم على الرجوع، لكن ما يدري بعد كثير 10 سنوات وأهله وجميع الرحل. هو حكم المسافر على ما نراه نحن أنه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد الوقت، فحكم المسافر الأهل يجمعون ولا يقصرون؟ أسفر. إذا كان حكم المسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع الجماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء، لأن الجمع ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه، عند رجل الزيارة. نعم، عند رجوع من الزيارة أبعهم. عند إيش؟ عند رجوعهم لما قد عدت مكتاب. نعم نعم. الزيارة عند رجوع لا عند رجوعهم إلى وطنهم لا يقصرون الزيارة، يرجعون ولو كان، لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك. يعني إذا راح هناك يكون يجي يصلوا صلاة كاملة. نعم نعم، صلوا صلاة كاملة. شيخ صلى الله عليه وسلم، في بعض الناس في صلاة الفرض يرفعون أيديهم بعد الدعاء، ما رأيك؟ نعم، الدعاء بعد الصلاة ليس بسنة، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلا في حال واحدة وهي صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، فجعل الدعاء بعد صلاة ركعتين. أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو سواء رفع يديه أم لم يرفع، وسواء في الفريضة أو في النافلة، لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة، فقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا فادع الله قبل أن تسلم، لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء. وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انتهت المناجاة. فهل الأفضل أن تسأل الله في حال مناجاتك إياه أو بعد انصرافك من المناجات؟ الجواب الأول، أنت تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغه من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهائه من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة في الحقيقة. نعم. حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، الحديث بعد انتهاء الصلاة التفت المؤمنين ورفع يديه، ما صح؟ ما هو ما هو صحيح الحديث هذا، ليس بصحيح. وارد؟ لا ما وارد، ان ورد فهو ضعيف. يا شيخ دخول اوقات الصلاة معلوم بالاذان، ما هو بالاذان والنساء اقول ليس بالاذان، المؤذنين على الوقت، قد يؤذن عن الوقت وقد يتأخر، ينام تأخر ربع ساعة، وقد تورث الساعة وتقدم، وقد يتوهم ينظر إليها بسرعة. والآن متى على 12؟ فيقول أنها 12 و 11. وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له في الميكروفون ترى باب الساعة، باب الساعة هم الرياضة. لا أجل العموم يا شيخ. أي. النساء يا شيخ يأخرون الصلاة. متى يحرم يا شيخ على النساء تأخيرها؟ هو بارك الله فيك، أوقات الصلاة الحمد لله واسعة. الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقت العصر. والعصر من دخول الوقت إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب. والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشرف الأحمر إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. واسع. رضية الشيخ أحسن الله إليه، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة فوجدتم يضعون الثوب عن يمين الجنازة ويسارها ومن فوقها، فما حكم هذا العمل؟ لأن لا الأرض رخوة ويخافون أن تنهد على الميت، فإذا كانت العرض فهذه حاجة، أو تكون مثلا فيها مياه حول البحر مثلا، المهم لحاجة لا بأس، ولغير حاجة فيه إضاعة مال، لأن اللبن الذي يوضع على يمين الميت على يمين القبر ويساره ربما يكفي قبرا آخر أو قبرين، ففي إضاعة. لا يجوز وضعها؟ لا ما نقول لي يجوز، لكن نقول تركوا أحسن. فضل الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوتر قنوت؟ هذا رفع اليدين في القنوت صحيح، ثابت عن عمر رضي الله عنه في الوتر، وكذلك أيضا في رواية قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض أنه رفع يديه، فرفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا ينكر عليه. نعم. طيب الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلدهم وأقام في بلد بعيد عن بلدهم بنية الاستقرار، ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم. إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافرا ما دام على نيته الأولى،